فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة إني ظننت أن over.

صدق الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن الرسول بما إلا وصاها.